المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين. أحبتي، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في يوم من الأيام وإذا برهط منهم يتحدثون ويضحكون، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فإذا بهذه الكلمة تؤثر في قلوب الصحابة، قالها صلى الله عليه وسلم ثم انطلق وانصرف وتركهم. فإذا بالقوم يطاطئون رؤوسهم وتسيل دموعهم على خدودهم وينفجرون باكين بعد سماع هذه الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إذ بربه سبحانه وتعالى يوحي إليه: يا محمد لم تقنط عبادي لم تقنط عبادي؟ فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يقول لهم: أبشروا وسددوا وقاربوا. عاد النبي صلى الله عليه وسلم لهم مبشرا، لأننا نتعامل أيها الأحبة مع رب رحيم كريم. أيها الأحبة، الله يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم عتابا لطيفا، لأنه هو المحبوب عند ربه ومولاه: يا محمد لم تقنط عبادي؟ وهنا أهمس بهمسة في أذن كل مؤمن ومؤمنة أن رحمة الله واسعة، وأن المؤمن ينبغي ألا يقنط من رحمة ربه. قد يخطئ الإنسان، قد تزل به القدم، قد يغشى المعاصي والآثام، لكن مهما فرط الإنسان وحاد عن الطريق، إذا عاد إلى ربه ومولاه فلن يجد إلا ربا رحيما كريما حليما ستيرا عفوا، يقبل القليل ويعفو عن الذنب الكبير. ينادي سبحانه وتعالى بني آدم كلهم بمسلمهم وكافرهم: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. من أرحم من ربنا؟ من أعفى من ربنا؟ من أجل وأكرم؟ إنه الله الرحيم الرحمن، إنه الله الذي يتنزل في جوف الليل وآخره لينادي كل مذنب: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له؟ إنه الله الذي يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، إنه أرحم الراحمين. ينادي عباده فيقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يناديهم ويخاطبهم ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله مهما أذنبنا إذا عدنا وأنبنا واستغفرنا فإننا لن نجد إلا ربا رحيما. لو فعلنا ما فعلنا. يخرج موسى عليه السلام في 70,000 من بني إسرائيل، قد ضج بهم المكان وازدحم، يستسقوا ربهم يوم أن جف الضرع وقل المطر وماتت الأشجار، يدعون ربهم أن يسقيهم ماء مباركا. فرفع موسى أكفه إلى ربه ودعا ربه ومولاه، وأمن معه بنو إسرائيل 70,000 يضج بتأمينهم المكان. دعا موسى ربه فلم تنزل قطرة ماء واحدة. ناجى الكليم ربه سبحانه وتعالى: ربي استسقيناك فلم تسقنا. فإذا بالله عز وجل يقول له يا موسى: عبد من عبادي ينازعني بالمعصية منذ 20 سنة به لم تغاثوا، فمره فليخرج من بينكم. فقام موسى ينادي في ذلك الجمع من كان يعصي الله وينازعه بالمعصية منذ 20 سنة فليخرج من بيننا فبه لم نغاث. وبدأ الجميع يتلفتون ويترقبون ذلك المجرم الذي يعصي ربه 20 سنة منازعا بالمعصية، متى سيخرج من بينهم ليأتي فرج الله ورحمته. وبينما هم كذلك، وإذ بتلك السحابة التي تأتي فتنتشر في السماء ويتساقط المطر وتهتز الأرض وتأتي رحمة الله ولم يخرج منهم أحد، قال موسى: أي رب سقيتنا ولم يخرج أحد. قال: يا موسى، بالذي منعتكم أغثتكم، إنه قد تاب إلي. علّه في تلك اللحظات بينه وبين نفسه، بينه وبين ربه، انفطر القلب وانخلع خوفا، اهتز وجلا، أعلنها توبة إلى الله، وعهد جديد مع ربه ومولاه، وصفحة بيضاء، عهد بألا يعصي ربه بعد اليوم. وإذا بالله عز وجل يستجيب لتوبته ولا يرده خائبا، وينزل المطر. قال موسى: أي رب أرني إياه، من هو ذلك العبد الذي أغثنا بسببه؟ عندما قال له ربه: بالذي حرمتكم أغثتكم، قال الله عز وجل: يا موسى، لم أكن لأفضحه يوم أن عصاني، كيف وقد تاب إلي. أيها الأحبة، أيتها الأخوات، أيها الإخوة، الكبير والصغير، كل من يشهد أن لا إله إلا الله، إن رحمة الله واسعة، إن أذنبنا فلنتب، الله عز وجل غفور كريم رحيم. إن تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وإن تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة. فاللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. ودموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين، من هديه اليوم برهان، من هديه اليوم برهان. أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان، أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان، ما بين فخر